صلى الله عليكم. نسأل عن صحة الحديث الذي فيه أن داجنة أكلت آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا، الوارد عن عائشة رضي الله عنها، هل هذا صحيح؟ لا صحة لذلك، وكان صحيح لا نقل لنا. والداجنة هذه أكلت الورقة اللي فيها آية الله، لا يبقى عند الناس شيء يحفظونه سواها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.